السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فموضوعنا ودرسنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى بعض الأعمال التي تدخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنان. أيها الناس، لقد أمرنا الله عز وجل بالمسارعة إلى الجنات، وذلك بالحث على الأعمال الصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمسارعة تكون بماذا؟ تكون بالإكثار من الأعمال الصالحات في هذه الدنيا التي هي سبب من أسباب دخول الجنة. ولذلك يقول الله تعالى مبشرا لمن آمن بقلبه وعمل صالحا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتبشير هو الإخبار بما يسر، فهذه بشرى لمن آمن بقلبه وعمل بجوارحه أنه من أهل الجنات، فلا بد من إيمان وأيضا عمل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يسر للناس ويسر لنا الأعمال الصالحات التي تكون سببا في دخول الجنات، أعمال يسيرة، أعمال سهلة، يستطيع كل أحد أن يقوم بها. الله أكبر، أعمال يسيرة يدخل بها الجنات، يدخل بها الجنة، تلك الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه لمن آمن وعمل صالحا، تلك الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين من عباده، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة تلك الدار التي من يدخلها ينعم ولا ييأس، يحيا ولا يموت. تلك الدار التي موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني أذكر الآن بعض الأعمال الصالحة التي هي سبب من أسباب دخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة وأن نكون ممن يستمعون فيطبقون. فمن أسباب دخول الجنة، وهذا أولا، التلفظ بالشهادتين، أن يتلفظ الإنسان بالشهادتين، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. والتلفظ بالشهادتين طبعا من أسباب دخول الجنة، لكن لابد من الإتيان بشروطها، فلا يكفي أن يتلفظ بلسانه، لا، لابد أن يأتي بشروطها من العمل واليقين والإخلاص والمحبة فيها ولأجلها. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في حديث آخر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، وقد أعطاه النعلين: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة مستيقنا اليقين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فكلمة التوحيد، الشهادة لا إله إلا الله، فضلها عظيم وأجرها كبير. ولذلك أمر النبي أن يقاتل الناس حتى يشهدوا بها، كما في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قالها عند موته: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. السبب الثاني من أسباب دخول الجنة إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد جاء في رواية: من حفظها دخل الجنة. في هذا الحديث أنه يسن للمسلم أن يحفظ وأن يحصي أسماء الله، ويحاول أن يجمعها وأن يجتهد في ذلك، ويحفظها ويعمل بها، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا؟ لأنها من أسباب دخول الجنة. وقد جمع بعض العلماء هذه الأسماء، سوف توزع عليكم الآن بعض الأسماء التي جمعتها أنا من كتب بعض أهل العلم، كتب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغير واحد من العلماء، لتكون سهلة يسيرة بين أيديكم لمن أراد أن يحفظها ويحقق هذا الحديث: من أحصاها من حفظها دخل الجنة. الثالث من أسباب دخول الجنة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وهو حديث صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: وقد بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحو ذلك. وآية الكرسي كما تعلمون أيها الإخوة أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري. وللفائدة، آية الكرسي تشرع في ثلاثة مواضع أو في ثلاث مواضع: أولا بعد الصلاة المفروضة كما في هذا الحديث، ثانيا قبل النوم كما جاء في الحديث عند البخاري: فإنه من قرأها قبل النوم لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثالثا في الصباح والمساء، يعني في أذكار الصباح والمساء، فإنه جاء في الحديث عند النسائي أن العبد إذا قالها يجار من الشياطين، إذا قالها في الصباح أجير حتى يمسي، وإذا قالها في المساء أجير حتى يصبح. رابعا وخامسا من أسباب دخول الجنة حسن الخلق وتقوى الله. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر، أعمال يسيرة. تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله تعريفها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله من أجل العبادات، وقد أمر الله عز وجل بها بآيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وللمتقين الفوز، كما قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وهي وصية الله للأمم الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأكرم الناس من؟ التقي، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وحسن الخلق، حسن الخلق، البشاشة، الكلمة الطيبة، المعاملة الطيبة، الكرم، هذا حسن الخلق. فضله أنه من أسباب دخول الجنة. وقد قال الله عز وجل في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر دعوته بحسن الخلق، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما يدل على فضل حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومما يدل على فضل حسن الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم أو من أحسنكم أو من أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ماذا كان يلقب؟ كان يقال له الصادق والأمين. فمن أسباب دخول الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فجدير بك يا أخي المسلم يا من تسمعني أن تحسن خلقك، خلق الطيب الجميل الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم حتى يكون داعية إلى الله ويكون ينشر الإسلام بحسن خلقه. وما انتشر الإسلام إلا بالأخلاق الطيبة، والأخلاق لها تأثير للقلوب ولها تأثير عند الناس. فمن أحب أن يكون مقبولا عند الناس عليه أن يعاملهم بالأخلاق الطيبة والمعاملة الطيبة. ومن أسباب دخول الجنة هو السادس والسابع: حفظ اللسان والفرج. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. بين اللحي ما هو؟ اللسان، وبين الرجلين هو الفرج. نعم، من يضمن اللسان فلا يتكلم بغيبة أو حرام يدخل الجنة. هذا فضل عظيم، لكن أكثر الناس للأسف هذا اللسان أصبح في الغيبة والنميم والكلام في النيات، ولذلك من حفظه كان من أسباب دخول الجنة، لأنه قليل من يحفظ هذا اللسان. ولذلك على المسلم أن يحفظ هذا اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، والعياذ بالله، تهوي به في جهنم كذا وكذا، أو يهوي بها في نار جهنم، كلمة واحدة من سخط الله. وقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعجيب كلام ابن القيم، أنقله لكم فاسمعوه. يقول رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي، يقول عن هذه النقطة: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى، والكلام لابن القيم، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت، والكلام له، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جند بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك كله. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. نعم، ولذلك على المسلم أن يحفظ لسانه. والعجيب أن هذا الأمر حتى في الصالحين يتكلمون في الأعراض الأحياء والأموات. فمن أراد الجنة فليحفظ لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا أو ليصمت. ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. والفرج فلا يضعه في حرام وإنما في حلال. من حفظ اللسان والفرج فإن ذلك إن شاء الله سبب في دخول الجنة. ثامنا من أسباب دخول الجنة كظم الغيظ وعدم الغضب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصى رجل حينما طلب منه الرجل، قال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث رواه البخاري. فعدم الغضب وأن يكظم الإنسان غضبه وغيظه هذا إن شاء الله من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في كظم الغيظ حديث عظيم رواه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء الله. ويقول الله عز وجل في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي حديث رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. تاسعا من أسباب دخول الجنة سؤال الله الجنة، يعني أن يسأل الإنسان والمسلم الجنة. والدليل ما جاء في الحديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. رواه الترمذي. الله أكبر في أي وقت غير محددة، في الصباح، في الظهر، في أي وقت. يقول المسلم: اللهم إني أسألك الجنة يا رب 3 مرات. تقول الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن المعلوم أن دخول الجنة هو الفوز، فمن دخل الجنة فقد فاز الفوز الأبدي الذي لا شقاء بعده. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك على المسلم أن يسأل الله الجنة دائما وأبدا. ولذلك جاء في الحديث المشهور أو الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وجاء في حديث أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. في الآخرة حسنة، ما المقصود بالحسنة اللي في الآخرة؟ الجنة. عاشرا من أسباب دخول الجنة المحافظة على صلاة الفجر والعصر، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ما المراد بالبردين؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وسميت بذلك لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه. فالذي يحافظ على صلاة الفجر والعصر في أوقاتها يكون إن شاء الله من أسباب دخول الجنة. وللأسف فقد تساهل وتكاسل الكثير من الناس بهاتين الصلاتين، مع أنه جاء الوعيد الشديد في تركهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا، لو يعلمون ما فيهما من الأجر وفي تركهما من الإثم لأتوهما ولو حبا. ما معنى حبا؟ يعني زحفا. لو يعرفون ما فيهما من الأجر لأتوا إلى صلاة الفجر ولو زحفا. أثقل الصلاة على المنافقين، فالذي يتخلف عن الصلاة فيه صفة من صفات المنافقين. معروف أن المنافق، وكذلك العصر، جاء الوعيد الشديد في تركها. بعض الناس يخرج من الوظيفة الساعة الثانية وينام ولا يبالي، وهذا خطر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء في حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من أراد الجنة فعليه أن يحافظ على صلاة الفجر والعصر، وأن يجاهد نفسه حتى لا يكون أو لا تكون فيه صفة من صفات المنافقين. الحادي عشر من أسباب دخول الجنة السنن الرواتب. فقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث رواه مسلم. طيب، ما هي السنن الرواتب؟ جاء عند الترمذي تفصيلها في الحديث: 4 قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذه السنن من أسباب دخول الجنة، ولها فضائل أخرى. مثل ماذا؟ سبب لمحبة الله، فالإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، داخل الحديث المعروف المشهور. فالنوافل سبب لمحبة الله، أيضا تسد الخلل الموجود في الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من صلاته أو من أعماله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت غير ذلك قال الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له من تطوع. والحديث رواه أبو داود. الثاني عشر من أسباب دخول الجنة قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. والحديث رواه الترمذي. وجاء عند الطبراني: حتى أدخلته الجنة. فيستحب للمسلم أن يقرأ هذه السورة، وللفائدة هذه السورة من أسباب النجاة من عذاب القبر كما مر معنا. الثالث عشر من أسباب دخول الجنة التسبيح، أن يسبح 33 قبل النوم، وأن يحمد 33، وأن يكبر 34. متى؟ قبل النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. إذن أخبر النبي أنها يسيرة، وأخبر أيضا أن من يعمل بها قليل. ذكر منهما قال: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في الصلاة فيذكره حاجته قبل أن يقولها. إذن يأتيه الشيطان في المنام وينومه حتى يكسل عن هذا الدعاء اليسير السهل. وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة لما سأله ماذا؟ خادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم النبي أن يسبح قبل النوم 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34 وقال هو خير لكما من خادم. والحديث في الصحيحين يقول علي رضي الله عنه ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قيل أن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ذكره ابن القيم. فيستحب المسلم أن يواظب على هذا الذكر وأن يعلمه غيره من أهله ومن يعرف، وهو دعاء سهل يسير جدا ويقيق قليل من الناس من يعمل به. الرابع عشر من الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة أن يقول الدعاء الوارد بعد الوضوء. فقد جاء في حديث عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فتحت له كم؟ أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر. عمل يسير جدا، عمل سهل جدا، يعني لا يحتاج إلى دعب، لا يحتاج إلى تعب أبد، والدعاء محفوظ وسهل. ونتوضأ في اليوم أكثر من 4 مرات، أحيانا يتوضأ الإنسان 5 مرات أو أكثر لبعض النوافل أو بعض الصلوات النافلة. دعاء سهل جدا، تفتح لك يا أخي الحبيب، تفتح لك يا أخي المسلم أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن يتوضأ ثم يسبغ الوضوء حتى يأخذ هذا الأجر. أن يسبغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟ قال العلماء أن يتمه، أن يتمه لا يقصر فيه. بعض الناس يتساهل في آخر الأعضاء، في آخر اليد وآخر الرجل. معنى إسباغ الوضوء أن يتمه ثم يقول الدعاء. فإذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ومن فوائد الحديث أن أبواب الجنة 8، وهذه من رحمة الله، كما أن أبواب النار 7، لها 7 أبواب. ومن أسباب دخول الجنة 15 إماطة الأذى عن الطريق. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية فأدخله الله الجنة. الله أكبر يا أخوان، انظروا لهذا العمل اليسير جدا. يمشي أحدنا في سيارته، يمشي أحدنا في طريقه، فيرى غصن شجرة في الطريق، أو يرى حجر مرمي، أو يرى زجاجة، ينزل ويزيحها عن طريق المسلمين حتى لا تؤذيهم، تكون سببا في دخولك الجنة. عمل يسير، لكن الله عز وجل الكريم الرحيم جعل جزاء هذا العمل اليسير ما هو؟ دخول الجنة. فأين المشمرون وأين العاملون؟ رجل، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. وكم نرى نحن في الشوارع الآن من أشياء تؤذي المسلمين. لماذا لا تنزل يا أخي الحبيب وتبعده عن الطريق؟ أيضا هذا من التواضع ومن الأخلاق الطيبة ونفع للمسلمين، ولك أجر عظيم. وكان هذا العمل سبب في دخول الجنة لأن في ذلك خدمة للمسلمين وحماية لهم من الأذى مما يضرهم. وخدمة المسلمين هذا عمل عظيم يثيب الله عز وجل عليه. أن يميط الأذى عن الطريق، أي طريق أي مكان تزيل الأذى أيا كان، فيكون إن شاء الله من أسباب دخول الجنة. ومن أسباب دخول الجنة هو السادس عشر كفالة اليتيم. فعن سهل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. ما معنى كفالة اليتيم؟ أن يقوم عليه، يعوله، يربيه، يصرف عليه. ومن هو اليتيم؟ من مات أبوه وهو صغير. إذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت عن هذا العمل؟ يا من تملك الأموال، يا من تصرف أموال في أمور تافهة، يا من تملك الأموال ولم تراها في البنوك منذ سنين، انفقها في سبيل الله، انفقها في يتيم لتنال مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيا كان اليتيم سواء لك أو لغيرك. ومن أسباب دخول الجنة أيضا أيها الإخوة زيارة المريض والإخوان. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث رواه الترمذي. عمل يسير جدا، تزور المستشفى المرضى، تخفف عنهم، تسلم عليهم، تدعو لهم، كما فيها من الأجور العظيمة في هذا الأجر العظيم. قيل لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كم من الفراغ عندنا، كم الكثير منا يتمشى في الشوارع ساعة وساعتين، تزور المستشفى، تزور مريض في بيته في مستشفى دقيقة أو خمس دقائق أو عشر دقائق، تأخذ هذا الأجر العظيم. أيضا هو أصلا من حقوق المسلم على المسلم، ومع ذلك فيه هذا الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعني مريضا، غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ومن زاره أو عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أجر عظيم، أجر كبير جدا. تصلي عليك الملائكة لأنك تقوم بهذا العمل العظيم حينما تزور هذا المريض المسكين. وكذلك زيارة الإخوان في الله عملها عظيم وأجرها كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في الله في الجنة. والسابع عشر والثامن عشر من أسباب دخول الجنة سلامة الصدر من الغل والحسد. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. والحديث معروف، خرج رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه ومعلق عليه في يده الشمال، وكان من الغد، قال النبي نفس الكلام، فطلع نفس الرجل. فأحد الصحابة هو عبد الله بن عمرو تبعه، الحديث طويل آخره، سأله الصحابي: ماذا تعمل؟ بشرك النبي بالجنة؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني، وهذا وجه الشاهد، غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسد على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. والحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل أو خير؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي لا غل ولا حسد ولا بغي ولا إثم. نعم، فأجرها عظيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم. من هو القلب السليم؟ الذي لا غل ولا شرك ولا بدعة ولا حسد ولا بغي، هذا هو القلب السليم. نعم، أثنى الله على إبراهيم بسلامة قلبه، إذ جاء ربه بقلب سليم. ومن أسباب دخول الجنة عدم سؤال الناس، فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا، والحديث رواه أبو داود. نعم، من أسباب دخول الجنة ألا تسأل الناس. ينبغي على الإنسان إذا سأل يسأل من؟ الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما سؤال الناس من غير حاجة فهذا أمر محرم، وقد جاء الوعيد في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ومن أسباب دخول الجنة الكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة من رضوان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة. سهلة الكلمة الطيبة، صدقة: السلام عليكم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، اتق الله. الكلمة الطيبة، الكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة، فكيف بالكلمات تلو الكلمات؟ يرفعك الله درجات في الجنة. ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم لله عز وجل، يوم أن يطلب العلم لله تبارك وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريق البحث، وأيضا الطريق الحسي والمعنوي، قراءة والرحلة للعلماء والمشائخ وطلب العلم الحقيقي لله تبارك وتعالى حتى ينفع الأمة، فإنه هذا طريق إلى الجنة ويقوده إلى الجنة. ويكفي في فضل طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق التمس به علما، أو قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال الله عز وجل لنبيه: وقل ربي زدني علما. نكتفي بهذه الأمور التي تكون، أو بعض الأعمال التي هي سبب من أسباب دخول الجنة، ذكرتها بدليلها حتى تكون واضحة للجميع لمن أراد أن يعمل. ونلاحظ أيها الإخوة أن جميع الأعمال، تلاحظون معي أن جميع الأعمال التي ذكرتها يستطيعها الجميع، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، حتى المريض، نعمة من الله منوعة. من لا يستطيع العمل هذا يستطيع الآخر، ومن لا يستطيع العمل الآخر يستطيع الأول أو الثاني أو الثالث. فتح الأبواب، تنوعت الأعمال، اختر ما تريد، كلها تؤدي إلى الجنة. لكن أين العمل؟ ذلك أوصيك يا أخي المسلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنات عظيمة. أسباب دخولها هذه الأعمال اليسيرة جدا. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسيكون الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم عنوانه: الرافضة لعنهم الله. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.